إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ونواصل شرح الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمة الله عليه في باب الصلح. وكنا قد تكلمنا عن مجمل يعني المسائل المتعلقة بالصلح عند كلامنا عن أول حديث أورده الحافظ رحمه الله في هذا الباب، وهو حديث عمر بن عوف رضي الله عنه وأرضاه. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. متفق عليه. أولا، صحابي هذا الحديث هو أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، واسمه عبد الرحمن ابن صخر، وكانت وفاته سنة 57 هجرية. أما ما يتعلق بتخريج الحديث فالحديث متفق عليه، اتفق على روايته وإخراجه البخاري ومسلم في الصحيحين. وأما ما يتعلق بشرح هذا الحديث، فيقول الحافظ رحمة الله عليه: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار، لا يمنع جار. اختلف الشراح في ضبط هذا الفعل، اختلف الشراح في ضبط فعل هذه الجملة، جملة لا يمنع جار جاره. فمنهم من يروي هذا الفعل بالرفع، وتكون لا نافية، وتكون لا نافية، لا يمنع جار، لا يمنع جار، فتكون لا نافية، وفعل المضارع مرفوع. ومنهم من ضبطه بالجزم: لا يمنع جار جاره، فتكون لا ناهية، فتكون لا ناهية. ولا الناهية إذا دخلت على الفعل المضارع جزمته، فتكون الجملة لا يمنع جار جاره. والجملة كما قال العلماء على كلتا الحالتين يعني تفيد النهي. طبعا إذا كانت لا ناهية فالنهي هنا صريح، فالنهي هنا يعني صريح. وأما إذا كانت لا نافية فهي أيضا بمعنى النهي، فهي أيضا بمعنى النهي. ومما يؤكد يعني أن هذه الجملة يعني جاءت ناهية، يعني تنهى الجار أن يمنع جاره أن يغرز خشبة في جداره، ما جاء في الرواية الأخرى لهذا الحديث. فقد روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه هذا الحديث بصيغة نهى رسول الله، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمنع جاره، يعني نهى الجار أن يمنع جاره أن يغرز خشبة في جداره، أن يمنع خشبة في جداره. وجاء أيضا في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذن أحدكم أخاه فلا يمنعه، إذا استأذن أحدكم أخاه فلا يمنعه. إذن هذه الرواية تؤكد كما قلت على أن المقصود هو نهي الجار أن يمنع جاره من أن يغرز خشبة في جداره. طيب، إذن يقول عليه الصلاة والسلام: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة، يعني هكذا جاءت الرواية بالإفراد، وجاءت رواية أخرى بالجمع، وجاءت رواية أخرى بالجمع: أن يغرز خشبه، أن يغرز خشبه، يرحمك الله. إذن فالجار قد يحتاج أن يغرز في جدار جاره خشبة واحدة، وقد يحتاج إلى أن يغرز أكثر من خشبة. فالرواية جاءت متنوعة، فرواية جاءت بالإفراد ورواية أخرى جاءت بالجمع. وإذا كانت رواية الجمع هي المقصودة، فتكون رواية الإفراد يقصد بها ماذا؟ الجنس، يعني جنس الخشب. إذن قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. إذن معنى هذا الحديث، معنى هذا الحديث أن الإنسان إذا كان له جدار مطل على جاره، إذا كان له جدار مطل على جاره، واحتاج الجار أن يضع خشبة على جداره، أو احتاج الجار أن يغرز خشبة في هذا الجدار، فالنبي عليه الصلاة والسلام يأمر صاحب هذا الجدار أن يمكن جاره من ذلك، أن يمكن جاره من ذلك. يعني ما دام أن غرز الجار لخشبة في جدار جاره لا يسبب له ضررا، لا يسبب له ضررا، بل في بعض الأحيان يكون هذا الغرز مفيدا، مفيدا، يكون هذا الغرز مفيدا حتى لصاحب الجدار، حتى لصاحب الجدار، خاصة يعني في الجدر يعني المبنية يعني بطرق بدائية، الجدر المبنية المصنوعة بطرق بدائية، انت يعني كي يكون عندك جدار تزيد ثبت فيه خشبة، فهذا يزيده ماذا يا جماعة؟ يزيده صلابة، صح ولا لا؟ يزيده صلابة. إذن فيكون هذا الغرز ليس مضرا بالجار، بل قد يكون على العكس من ذلك مفيدا لجدار الجار. فإذا كان الأمر كذلك فيعني ينهى الجار صاحب الجدار أن يمنع جاره من أن يغرز في جداره هذه الخشب. إذن هذا هو معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام. إذن يقول: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين. يعني سبحان الله، شوفوا الحكم هذا، يعني كثير من الناس في ذلك الزمان، يعني في الزمن الأول في زمن الصحابة رضي الله عنهم، يعني استثقلوا هذا الحكم، يعني جاهم ثقيل. كيفاش أنا الجدار تاعي جاري يتقبه ويحط فيها يحط فيه مدرية إلى آخره، فاستثقلوا هذا الحكم، استثقلوا هذا الحكم. ولذلك جاء في روايات هذا الحديث أن أبا هريرة رضي الله عنه لما حدثهم بهذا الحديث طأطأوا رؤوسهم، يعني حبطوا رصانهم، كأنهم يعني لما يعجبهم ما تضمنه هذا الحديث من حكم، كأنه لم يعجبهم ذلك، فطأطأوا ماذا؟ رؤوسهم، طأطأوا رؤوسهم. فقال لهم أبو هريرة رضي الله عنه عندها، يعني لما طأطأوا رؤوسهم، قال: ما لي أراكم عنها معرضين؟ يعني شبيكم أنا أحدثكم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام وأنتم يعني ترفضون حكمه وتطأطئون رؤوسكم؟ وهذا طبعا خلاف ما يجب أن يكون عليه المؤمن، فالمؤمن يجب ماذا؟ أن يسارع إلى تقبل أحكام الله وأحكام رسول الله عليه الصلاة والسلام. والآيات في هذا الباب كثيرة: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره، أن يكون لهم الخيارة من أمره. وجعل الله تبارك وتعالى يعني رد أحكام الله تبارك وتعالى وأحكام رسوله من صفات المنافقين، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، كما قال الله تبارك وتعالى عن المنافقين. إذن فشأن المؤمن أنه يسارع، أنه يسارع إلى تقبل أحكام الله ورسوله. ولكن كما قلت، يعني بعض الناس في زمن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه لما حدثهم أبو هريرة بهذا الحديث كأنهم استثقلوا الحكم الذي جاء في هذا الحديث، استثقلوا الحكم الذي جاء في هذا الحديث. فلهذا قال لهم أبو هريرة رضي الله عنه: ما لي أراكم عنه، أي عن هذا الحديث، معرضين. ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه: والله لأرمين بها، يعني بهذه السنة، بين أكتافكم. يعني لما حبش أنه الخشبة يعني توضع على جداره أو يغرز بها جداره، يقول أنا الخشبة هذه ندخلها له بين كتافه، يقول أنا الخشبة هذه التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بفسح المجال لها، يقول لا أضعنها يعني بين أكتافكم، يعني مبالغة منه يعني في وجوب ماذا؟ يعني قبول سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني صحيح الإنسان أحكام يسمع أحكام قد تستثقلها نفسه، ولكن هذه النفس لابد من مجاهدتها، هذه النفس لابد من مجاهدتها. فالإنسان إذا بلغته سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام فعليه أن يسلم وأن يستجيب لحكم الله ولحكم رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو معنى الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب. ومناسبة ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله لهذا الحديث في هذا الباب والله أعلم، أن هذه المسألة من المسائل التي قد تثير نزاعا بين الجار وجاره، من المسائل التي قد تثير نزاعا بين الجار وجاره، فيحتاجان يعني الجار وجاره يحتاجان حينئذ إلى أن يصلح بينهما، لأن الصلح كما قلنا هو عقد يرفع النزاع بين اثنين، هو عقد يرفع النزاع بين اثنين. إذن هذه المسألة قد تسبب نزاعا بين الجيران فيحتاجون إلى أن يصلح ماذا بينهم. والصلح يعني في هذه القضية يعني مما جاءت به هذه السنة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بين يعني في هذا الحديث يعني للناس فيما إذا حصل نزاع بين الجيران في مثل هذه القضية يكون رسول الله قد عليه الصلاة والسلام قد حكم فيها وحسم فيها، والله تعالى أعلم. المسألة التي يتضمنها هذا الحديث هي مسألة الجار إذا احتاج أن يغرز أو يضع خشبة على جدار جاره، هل يلزم الجار صاحب الجدار أن يمكنه من ذلك أم لا؟ في ذلك طبعا خلاف بين العلماء، في ذلك خلاف بين العلماء. فالذي عليه جماهير العلماء وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية أن الجار صاحب الجدار لا يلزم شرعا ولا يجبر شرعا أن يمكن جاره من أن يغرز خشبة في جداره. والجمهور استدلوا على ذلك بالنصوص العامة التي تدل بأن مال المسلم يعني محرم ومحترم، ولا يجوز التصرف في شيء منه إلا بطيبة من نفسه، وبالتالي إذا لم تطب نفس الجار أن يغرز جاره فيه في جداره خشبة فلا نلزمه بذلك. يعني إذا كان الجار عنده جدار والجار تاعه احتاج باش يحط خشبة في جداره ولم تطب نفس الجار بذلك فإنه لا يجبر على أن يمكن جاره من ذلك، لأن يعني أموال المسلمين لها يعني حرمتها ولا يجوز شيء منها إلا بطيبة نفس صاحبها. إذن هذا هو رأي أكثر العلماء. وخلف في ذلك الحنابلة فذهبوا إلى أنه يجب على الجار الذي له جدار أن يمكن جاره من أن يغرز خشبة في جداره إذا احتاج إلى ذلك، ولا يجوز للجار أن يمنعه من ذلك، لا يجوز للجار أن يمنعه من ذلك. واستدل الحنابلة على ذلك بظاهر حديث أبي هريرة، رضي الله عنه وأرضاه. وأما جماهير العلماء فإنهم حملوا الحديث على الاستحباب، يعني قالوا لا يمنعه استحبابا وليس وجوبا، لا يمنعه استحبابا وليس وجوبا. ولكن ظاهر كلام أبي هريرة رضي الله عنه أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يفيد الوجوب، بدليل أنه قال لهم ماذا يا جماعة، يعني إن لم تقبلوا بأن توضع الخشبة على جدرانكم فإني سأرمي بها بين أكتافكم. إذن أبو هريرة وهو راوي الحديث فهم من كلام النبي عليه الصلاة والسلام الوجوب، ولذلك يعني بالغ مع من حدثهم بهذا الحديث يعني على هذا في تأكيد هذا المعنى، يعني بالغ في تأكيد هذا المعنى، يعني مما يدل على أنه فهم منه ماذا الوجوب واللزوم. قالوا ولا شك أن راوي الحديث أدرى ماذا بمرويه، ولذلك الذي يظهر والله تعالى أعلم يعني أن قول الحنابلة يعني فيه قوة، يعني فيه قوة، ويؤيده ظاهر ماذا؟ ويؤيده ظاهر الحديث. ولكن مع ذلك نص العلماء على أن الجار إنما يجب عليه أن يمكن جاره من أن يغرز خشبة في جداره أو يضعها على جداره بشرطين اثنين. الشرط الأول أن يكون الجار محتاجا إلى ذلك، أن يكون الجار محتاجا إلى ذلك. بمعنى احنا كي نقولوا محتاج إلى ذلك، واش معناه؟ معنى ذلك أن الجار إن أمكنه أن يستغني عن جدار جاره فالأصل أنه ماذا؟ يستغني عنه. دوك أنت مثلا عندك مثلا جدار من جهتك، وحبيت مثلا دير عريشة سقف مثلا، فتحتاج إلى جدارين، صح ولا لا؟ أنت عندك جدار تاعك منا ومنا، ما عندكش جدار، عندك الجدار تاع شكون؟ تاع جارك. ولكن بإمكانك مثلا، بإمكانك أن تبني جدارا إذا قدرت تبني الجدار تاعك وتحط الخشب تاعك على الجدار تاعك. إذن فأنت لست محتاجا إلى جدار ماذا؟ جارك، صح ولا لا؟ إذن فالإنسان يعني أو نقول يعني هذا الإلزام والإجبار يكون بشرطين اثنين كما قلنا. الشرط الأول أن يكون الجار محتاجا إلى ذلك، يعني ما عندوش وسيلة واحدة أخرى إلا أن يضع خشبه أو خشبة على جدارك. إذن فحينئذ ينبغي لصاحب الجدار أن يمكنه من ذلك، ينبغي لصاحب الجدار أن يمكنه من ذلك. إذن هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن لا يتضرر الجار بوضع الخشبة في جداره، أن لا يتضرر الجار بوضع الخشبة في جداره. لأن أحيانا يعني الجار إذا تقبلك الجدار تاعك ممكن تتضرر، قد يكون ذلك مثلا سببا لدخول أمطار. وأنا شخصيا أنا هذه صارت لي مع جاري، يعني تقبلي الجدار تاعي بحديدة ونهار جات شتا دخلت الحملة للدار. إذن أحيانا الجار قد يتضرر بهذا الفعل، قد يتضرر بهذا الفعل، وبالتالي فيشترط في يعني في إجبار صاحب الجدار أن يمكن جاره من هذا الفعل أن لا يلحقه هو يعني ضرر. ثم نقول في هذه المسألة، أنا أقول هذا من كيسي والله أعلم، أقول عرف هذا الزمان يختلف عن عرف الأزمنة السابقة. دوك طبعا إذا كنا في بادية والجدران يعني مصنوعة بالحجارة وغير ذلك فالأمر سهل، ولكن اليوم قد يصلح الإنسان جداره كما نقولوا احنا بالقورية، يفيني الجدار تاعه يعني بالبناء والصبغ وغير ذلك، ثم يأتي جاره ليغرز خشبة أو خشبا في جداره، فهذا قد يؤذيه ويشوه له ماذا؟ منظر بيته، صح ولا لا؟ فهذا نوع أذية، هذا نوع أذية للجار. وبالتالي فيعني كما قلت يعني أعراف الناس يعني من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان قد تختلف. وبالتالي فإذا كان يعني غرز يعني الشخص لخشب أو خشبة في جدار جاره يعني قد يضره أو قد يؤذيه، فحينئذ له ماذا؟ أن يمتنع. المهم أن العلماء اشترطوا هذين الشرطين لتمكين الجار جاره من أن يغرز خشبة في جداره. الشرطان باختصار أن يكون الجار محتاجا إلى ذلك غير مستغن عن ذلك، والشرط الثاني ألا يتضرر الجار صاحب الجدار من هذا الوضع ومن هذا الغرز. المسألة التي بعد ذلك يعني مسألة ثانية يعني متعلقة بهذا الحديث، والمسألة الثانية هي مسألة عامة. نحن في المسألة السابقة يعني ذكرنا مسألة خاصة يعني تتعلق بتمكين الجار من وضع خشبة في جدار جاره، تأتي بعد ذلك المسألة العامة. المسألة العامة في هذا الباب، لو أن جارا احتاج أن ينتفع وأن يرتفق بشيء من ملك جاره، فهل يلزم الجار أن يمكن جاره من ذلك؟ لأن المسألة ما تتعلقش فقط بجدار، يعني كاين مسائل أخرين. مثلا قد يكون لك طريق خاص بك، يعني الطريق هذه جاية في ترابك أرضك، احتاج الجار إلى أن يمر عليها، تمكنه من ذلك أم لا؟ يأتي الخلاف السابق، في خلاف. جماهير العلماء قالوا لا يلزم أن تمكنه من ذلك، الحنابلة قالوا يجب أن تمكنه من ذلك ما دمت لا تتضرر بذلك. إذا احتاج جارك إلى ذلك وأنت لا تتضرر بذلك فيلزمك أن تمكنه من ذلك. واضح؟ عندنا يعني مسألة المرور، قد يحتاج الجار إلى أن يمر عبر أرضك، فهل يلزمك أن تمكنه من ذلك؟ فيه الخلاف السابق. أحيانا قد يحتاج الجار إلى أن يمر في أرضك بساقية من ماء ليسقي ماذا؟ أرضه. هو باش يوصل الماء للأرض تاعو لازم يعقب عليك يدير لك ساقية في الأرض تاعك ليصل إلى أرضه، فهل يلزمك أن تمكنه من ذلك؟ في ذلك خلاف بين العلماء. طبعا جماهير العلماء يعني باقون على أصلهم، وهو أن الأصل في مال المسلم التحريم، الأصل في مال المسلم التحريم، ولا يحل شيء من ماله إلا بطيبة من نفسه، هذا مذهب جماهير العلماء. الإمام أحمد قاس هذه المسائل على المسألة السابقة التي ورد ذكرها في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وذهب إلى أن الجار إذا كان لا يتضرر، من أن يرتفق جاره بشيء من ملكه واحتاج الجار إلى ذلك فالأصل أن يمكنه من ذلك، يعني ما دمت لا يلحقك ضرر إذا دخل في الطريق الذي في ملكك، إذا كان لا يلحقك ضرر أن يمر جدوله إلى أرضه عبر أرضك، إذا كنت لا تتضرر بذلك فالأصل ألا تمنعه ولا يجوز لك شرعا أن تمنعه. ولذلك روى مالك في الموطأ عن يحيى ابن عمارة المازني أن الضحاك ابن خليفة أراد أن يسوق خليجا في أرض محمد ابن مسلمة. إذن عندنا يعني شخصان، عندنا الضحاك ابن خليفة ومحمد ابن مسلمة. محمد ابن مسلمة طبعا صحابي، والضحاك ابن خليفة لا يحضرني الآن. الضحاك ابن خليفة هذا أراد أن يمر بجدول، الجدول هو الساقية، في أرض محمد ابن مسلمة، فمنعه محمد ابن مسلمة، فشكى الضحاك ابن خليفة محمد ابن مسلمة إلى عمر بن الخطاب، كان هذا في خلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه، فعمر رضي الله عنه استدعى محمد ابن مسلمة وقال له لا تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع ولا يضرك. قال لا تمنع أخاك يعني من شيء ينفعه، يعني هو راح ينتفع بهذا الشيء، بل أنت أيضا ستنتفع. علاش؟ الأرض هذه اللي راح يجوز عليها هي أيضا أرض فلاحية، أنا كنجوز بالمتاع في أرضك، يعني جزء من أرضك سينتفع بهذا الماء، صح ولا لا؟ إذن أنت أيضا ستنتفع ولا يضرك، هكذا يقول عمر. فأبى محمد ابن مسلمة، قالوا ما نخليهش، وين أبى محمد ابن مسلمة؟ فقال له عمر رضي الله عنه وارضاه: والله لا يمرن به ولو على بطنك. قالوا هذيك الساقية غير نجوزها وكنفوق كرشك. فالشاهد من هذا الأثر أن عمر رضي الله عنه أجبر محمد ابن مسلمة رضي الله عنه أن يقبل بمرور ماذا؟ يعني جدول جاره في أرضه، ما دام أنه شيء لا يضره بل تنتفع به أرضه فلماذا يمنعه؟ وهذا الأثر، هذا الأثر صحح إسناده الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وصحح إسناده أيضا الشيخ الألباني رحمة الله عليه في إرواء الغليل، ولكن الذي يظهر لي والله أعلم أن فيه علة، والعلة هي الانقطاع، لأن راوي هذه القصة وهو يحيى ابن عمارة المازني لم يدرك عمر بن الخطاب، ليس له رواية عن عمر بن الخطاب، وبالتالي يعني فهذه أو هذا الأثر فيه انقطاع. ولذلك الإمام البيهقي رحمه الله يعني لما ذكر يعني هذا الأثر في سننه الكبرى أشار إلى انقطاعه، فقال عنه مرسل. إذن فالحاصل أن الحنابلة يعني قاسوا مثل هذه المسائل على المسألة التي جاءت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. طيب، قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك في آخر حديث في باب الصلح، قال: وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه. قال رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما. أولا، صحابي هذا الحديث هو أبو حميد الساعدي، وهو مشهور بكنيته أبو حميد الساعدي، واسمه عبد الرحمن بن سعد، اسمه عبد الرحمن ابن سعد، ومنهم من قال اسمه المنذر ابن سعد، يعني اختلفوا في اسمه، قيل عبد الرحمن ابن سعد وقيل المنذر ابن سعد، وهو صحابي مشهور شهد غزوة أحد والغزوات التي كانت بعد أحد، وقال عنه الذهبي من فقهاء الصحابة، يعني أبو حميد السعدي يعد من فقهاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وأبو حميد السعدي له حديث معروف ومشهور في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت وفاته سنة 60 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما عن تخريج هذا الحديث، فهذا الحديث رواه الإمام أحمد وغيره بسند صحيح، رواه الإمام أحمد وغيره بسند صحيح. ما هي مناسبة هذا الحديث لباب الصلح؟ ما هي مناسبة هذا الحديث لباب الصلح؟ أولا، مر معنا في مسألة الصلح في حال عدم إقرار المدعى عليه بما ادعي عليه. شكون اللي خالف في هذه المسألة يا جماعة؟ الصلح بين المدعي والمدعى عليه في حالة عدم إقرار المدعى عليه، يعني المدعي راه يقول أنا نسأل فلان كذا والمدعى عليه ينكر، شكون اللي خالف المسألة يا جماعة؟ الشافعية. أحسنت، خلف في ذلك الشافعية، قالوا لا إصلاح مع إنكار ماذا؟ المدعى عليه، لا إصلاح في حال إنكار المدعى عليه، واستدلوا ماذا؟ بالنصوص العامة، منها هذا، منها هذا الحديث: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، لأن هذا الحديث له لفظان كما سيأتي. إذن سبب، يعني سبب إيراد الحافظ بن حجر رحمة الله عليه وهو من الشافعية لهذا الحديث في هذا الباب، للإشارة إلى بعض ما استدل به الشافعية في هذا الباب، في باب الصلح، في حالة ما إذا كان المدعى عليه لا يقر بما ادعي عليه. واضح؟ هذا السبب الأول. السبب الثاني أن هذا الحديث أيضا هو حجة الجمهور في المسألة السابقة فيما جاء في حديث أبي هريرة. إذن فكان الحافظ رحمه الله بعد أن ذكر حديث أبي هريرة الذي استدل به الحنابلة على أن الجار إذا احتاج إلى أن يغرز خشبة في جدار جاره أن صاحب الجدار لا بد أن يمكنه من ذلك، ذكر الحافظ رحمه الله بعده مباشرة دليلا من أدلة ماذا؟ الجمهور، دليلا من أدلة الجمهور الدالة على حرمة مال المسلم، وأنه لا يحل شيء من ماله إلا بطيبة من نفسه. إذن هذا هو يعني سبب إيراد الحافظ رحمه الله لهذا الحديث في باب الصلح، وبعد حديث أبي هريرة الماضي رضي الله عن الصحابة جميعا. أما ما يتعلق بشرح الحديث فالحديث واضح. يقول عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه. يعني حتى العصا، يعني أبسط الأشياء كما يقال، أقل الأشياء، احنا أبسط الأشياء نستعملها في القلة وإن كان هي تدل على الكثر، احنا نقول أبسط الأشياء هي البسط من السعة والكثر، احنا نقول أقل شيء كالعصا، لا يجوز لك أن تأخذ عصا أخيك المسلم إلا بطيبة نفس منه، يعني حتى يسمح بذلك، تطيب نفسه بذلك. إذن فهذا يدل كما قلنا على حرمة مال المسلم، وأنه لا يجوز التصرف في شيء ما من ماله إلا بطيبة نفس منه. هذا الحديث يعني روي بلفظ المال بدل العصا، يعني لا يحل مال امرئ مسلم بغير طيب نفس منه، يعني روي هذا الحديث بلفظ المال بدل العصا. وسبب كما قلت، يعني سبب إيراد الحافظ رحمه الله لهذا الحديث في هذا الباب، يعني ما سبق ذكره وبيانه. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الباب اللي هو باب الصلح، لننتقل بعد ذلك إلى باب آخر. قال الحافظ ابن حجر، معليش جيبوا لنا كسمة يا جماعة، دريس وراك. طيب، قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: باب الحوالة والضمان. باب الحوالة والضمان، يعني هذا الباب سيذكر تحته الحافظ ابن حجر رحمه الله أحاديث متعلقة ببابين اثنين من أبواب البيوع، وهما ماذا؟ الحوالة والضمان. الحوالة والضمان. ربي يجزيك شيخ حمزة. قبل أن نشرح في أحاديث هذا الباب، يعني نعرف الحوالة والضمان في اللغة والشرع. الحوالة في اللغة، الحوالة في اللغة من التحول، من التحول، وهو انتقال الشيء من موضع إلى موضع آخر، انتقال الشيء من موضع إلى موضع آخر، هذا معنى الحوالة في اللغة. وأما الحوالة في الشرع يعني في اصطلاح الفقهاء هي نقل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى، نقل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى. فمثلا شخص كان يسلي لي دين مبلغ من مال، شخص مثلا سعيد مثلا راه يسلي مثلا مبلغ من مال، قال مثلا 100,000 دينار 10 ملايين مثلا، وانا هذا المبلغ راني نسالو مثلا راني نسالو الشيخ ربيع، هو يسلي 10 ملايين وانا شيخ ربيع راني نسالو 10 ملايين. فما معنى الحوالة في الشرع؟ أن أنقل الدين الذي على ذمتي إلى ذمة الشيخ ربيع، نقول له سعيد 10 ملايين اللي راك تسالها لي روح اديها مع الشيخ ربيع، واضح؟ إذا نقل دين من ذمة إلى ذمة أخرى، يعني هذا الدين اللي هو 10 ملايين كان على ذمتي أنا، فأنقله إلى ذمة أخرى، قال 10 ملايين اللي راك تسال لي روح ارفدها من عند فلان، روح ارفدها من عند فلان. إذن هذا هو معنى الحوالة في الشرع في اصطلاح الفقهاء، هو نقل دين من ذمة إلى ذمة أخرى. إذن هذا هو تعريف الحوالة لغة وشرعا. طيب ما هو تعريف الضمان؟ لأن الحافظ ذكر الحوالة والضمان. الضمان عند الفقهاء تطلق على عدة معان، تطلق على عدة معان، ولكن مقصود الحافظ رحمه الله بالضمان في هذا الباب هو الكفالة، يعني ما يعرف بالكفالة، ما يعرف بالكفالة. ما هو تعريف الكفالة لغة وشرعا؟ إذن الضمان هنا هو الكفالة، يعني بعض الفقهاء يسميها ضمانا وبعضهم يسميها ماذا؟ كفالة. ما هو تعريف الضمان والكفالة لغة وشرعا؟ الضمان أو الكفالة في اللغة هو الالتزام بالشيء، هو أن تلتزم بشيء معين، أن تلتزم بشيء معين، هذا هو الالتزام أو الكفالة في اللغة. وأما الكفالة أو الضمان في الشرع في اصطلاح الفقهاء هو ضم ذمة الضامن يعني الكافل إلى ذمة المكفول، هو ضم ذمة الكافل إلى ذمة المكفول. فمثلا نروح مثلا نستدين مبلغ من عند مثلا سعيد، قال يا سعيد أقرضني مثلا مبلغ 10 ملايين سنتيم، تقول لي روح جيب كفيل أقرضك، روح جيب لي كفيل نسلف لك، جيب لي ضامن، جيب لي شخص يضمن. فأنا نروح عند شيخ ربيع نقول له تكون معايا كفيل في هذا الدين، يقول معليش أنا معاك أنا ضامن أنا كفيل. إذن ما الذي حدث في الضمان والكفالة؟ أنا لو أنني استدنت المبلغ من غير ضامن ولا كفيل ستكون ذمتي فقط هي المشغولة بهذا الدين، يعني هذا الدين الذي شغل به هو ذمتي فقط، صح ولا لا؟ ولكن إذا أدخلت ضامنا وكفيلا فإني أضم ذمته مع ذمتي، نولي في زوج متحملين الدين هذا، واضح؟ ولهذا قالوا في تعريف الضمان والكفالة هو ضم ذمة الكفيل والضامن إلى ذمة المكفول، واضح؟ الآن وش هو الفرق بين الحوالة والكفالة؟ وش هو الفرق؟ قال العلماء الفرق بينهما أنه في حال الحوالة، في حال حصول حوالة، فإن ذمة المحيل، لأنه سيأتينا في الحوالة، الحوالة فيها ثلاث أو أربعة أركان، عندنا محيل وعندنا محال وعندنا محال عليه وعندنا محال ماذا به أو عليه، اللي هو الدين المال. في حال الحوالة ذمة المحيل تبرأ من الدين. أنا كي يكون سعيد يسلي مثلا 10 ملايين، نقول له روح ارفدهم عند فلان. أنا 10 ملايين هذه كانت في ذمتي أنا، في ذمتي أنا المتكلم، ولكن بعدما حولته وتحول برئت ذمتي من هذا الدين، وانتقل هذا الدين إلى ذمة أخرى. وضع. إذن في حال الحوالة ذمة المحيل تبرأ من ماذا؟ من الدين، وتتحول إلى ذمة أخرى. ولكن في حال الضمان ذمة المكفول لا تبرأ من الدين، لا تبرأ من الدين. ولهذا قلنا في تعريف الضمان هو ضم ذمة إلى ذمة أخرى، يولي الذمم في زوج مشغولين بالدين. واضح؟ إذن هذا هو الفرق بين الحوالة والكفالة والضمان. طيب، افتتح الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه هذا الباب بحديث أبي هريرة، فقال رضي الله عنه، فقال الحافظ رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. قال متفق عليه. وفي رواية لأحمد: ومن أحيل فليحتل. أولا، صحابي هذا الحديث هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر المتوفى سنة 57 هجرية، وهو من أكثر، بل هو أكثر الصحابة رضي الله عنهم رواية لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني له في كتب السنن والمسانيد وغيرها يعني أكثر من 5000 حديث، يعني روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 5000 حديث. أما ما يتعلق بتخريج الحديث فالحديث متفق عليه، أي اتفق على إخراجه البخاري ومسلم في الصحيحين. أما ما يتعلق بشرح الحديث، يقول الحافظ رحمة الله عليه: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال: أصل المطل المد. أصل المطل هو ماذا؟ المد. تقول: مطلت الحديدة أمطلها مطلا إذا مددتها لتطول. يقول: والمراد هنا، أي في الحديث، تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر. إذن فالمطل في الحديث معناه أن يتأخر المدين في سداد الدين الذي عليه بغير عذر، يعني أن يتأخر بغير عذر، يعني الدين له أجل محدد، فإذا جاء ذلك الأجل لم يسدد المدين الدين الذي عليه، يماطل، يؤخر بغير عذر. إذن هذا هو المراد بالمطل في هذا الحديث. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: مطل الغني، يعني من إضافة الفعل إلى فاعله، بمعنى أن المدين قد يكون غنيا وصاحب مال، ومع ذلك يماطل في تسديد الدين الذي عليه، في تسديد الدين الذي عليه. فما حكم هذا المطل حينئذ يا جماعة؟ قال عليه الصلاة والسلام: مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم. إذن فمن أظلم الظلم أن يتأخر المدين في سداد الدين الذي عليه وهو قادر على السداد، يعني لا عذر له في التأخر ومع ذلك يتأخر. فهذا عده النبي عليه الصلاة والسلام من الظلم، بل من أعظم أنواع الظلم. لأن بعض الأحاديث يعني جاءت يعني بعض ألفاظ هذا الحديث جاءت بصيغة الحصر، يعني جاءت بصيغة الحصر. لا أدري إن قيدت يعني بعض الصيغ، يعني جاء في بعض الألفاظ فيما أذكر، يعني في بعض ألفاظ الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الظلم مطل الغني. المهم النبي صلى الله عليه وسلم حصر الظلم في مطل الغني، يعني من باب المبالغة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ الحج عرف. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الحج عرف، أو قال الدين النصيحة، يعني حصر الدين في النصيحة، حصر الحج في عرفة، للتأكيد على أهمية ماذا؟ على أهمية هذا الركن. أيضا في بعض يعني ألفاظ هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني قال: الظلم مطل الغني، إن لم تخني الذاكرة، يعني جاء يعني الحديث بهذا الحصر، جاء الحديث بهذا الحصر، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام حصر الظلم في مطل الغني، مما يدل على أن يعني هذا الظلم هو من أعظم أنواع الظلم، وذلك من النبي عليه الصلاة والسلام يعني ترهيب منه عليه الصلاة والسلام من هذا الفعل. طيب نواصل شرح الحديث. إذن يقول عليه الصلاة والسلام: مطل الغني ظلم. إذن عرفنا معنى هذه الجملة. ثم قال: وإذا أتبع أحدكم على مليء، كلمة مليء هنا بمعنى غني وواجد، غني وواجد للمال. وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، فليتبع، وفي رواية فليتبع بالتشديد، فليتبع. وأشار الحافظ رحمه الله إلى رواية الإمام أحمد: ومن أحيل فليحتل. من أحيل يعني من أحيل بمعنى من أمر بالتحول، من أحيل أي من أمر بالتحول فليحتل. وكلمة فليحتل معناها فليتحول، يعني من أمر بالتحول فليتحول. إذن ما معنى هذه العبارة؟ ما معنى هذه العبارة؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن شخصا كان له دين على شخص آخر، يعني زيد مثلا كان له دين على عمرو، فأحاله عمرو على خالد، يعني عمرو قال له: اذهب إلى خالد، تحول إلى خالد، هو يعطيك الدين الذي لك عندي. واضح؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة أمر زيدا أن يتحول، أمر زيدا أن يتحول. إذن زيد الذي كان له دين على عمرو، ولكن عمرو أمره بأن يتحول إلى خالد، فيلزم زيد، لا يلزم زيدا حينئذ أن يتحول إلى الذي أحيل عليه وهو ماذا؟ خالد. إذن هذا هو معنى الحديث. إذن يقول عليه الصلاة والسلام: وإذا أتبع أحدكم، يعني إذا أمر أحدكم بأن يذهب إلى شخص آخر ليعطيه ماذا؟ ماله، الدين الذي له على فلان، قال: فليتبع، أي فليتحول كما جاء في الرواية الأخرى. إذن هذا هو معنى يعني هاتان الجملتان. ولكن ما علاقة الجملة الثانية بالأولى، ما علاقة الجملة الثانية بالأولى؟ لأن بعض الشراح قال لا علاقة للجملة الثانية بالأولى، ولكن رد عليه يعني غيره من أهل العلم، رد عليه غيره من أهل العلم. قال العلماء الإنسان إذا كان له دين على شخص ثم أمر بالتحول إلى شخص آخر، فعادة الناس أنها قد ترفض ذلك خشية ماذا يا جماعة؟ خشية المطل. يقول أنا راني نسلك ليك، لو كان نروح عند فلان بلك ما يمد ليش، صح ولا لا؟ إذا الإنسان ترغب عن التحول خشية ماذا؟ المطل، خشية المطل. إذا فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل الجملة الأولى كالمقدمة للجملة الثانية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيّن في الجملة الأولى بأن الغني الذي عليه دين يلزمه شرعا أن يؤدي ما عليه دون تأخر، وبالتالي فإذا أحيل إنسان على غني فلا داعي للتأخر خشية ماذا؟ خشية المطر، لأن هذا الذي تحولت إليه وهو غني الشرع يلزمه أن يدفع لك مالك، فعندك كما يقولوا ضمانة شرعية، عندك ضمانة شرعية أن يدفع لك ماذا؟ مالك، وبالتالي لا عذر لك في قبول ماذا؟ هذا التحول. واضح؟ إذن هذه هي يعني المناسبة بين الجملة الأولى والجملة الثانية. إذن بهذا يعني نكون يعني قد عرفنا معنى الحديث، معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، وإذا أحيل أحدكم فليحتل، وفي العبارة الأخرى إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. طبعا هذا الحديث تذكر يعني تحته المسائل المتعلقة بالحوالة، ولا بأس أن نبدأ يعني أقل شيء يعني بمسألة أو مسألتين، ثم يعني نرجع المسائل الأخرى إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى. طيب هذا الحديث كما قلت يعني تحته مسائل عدة تتعلق بباب الحوالة. أولا هذا الحديث فيه دليل على مشروعية الحوالة، فيه دليل على مشروعية الحوالة، والحوالة كما قال العلماء مشروعة بالسنة والإجماع، مشروعة بالسنة والإجماع. أما السنة فجاء في هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه الذي ذكره الحافظ رحمه الله، والذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، وإذا أتبع أحدكم على مليء، وفي الرواية الأخرى قال إذا أحيل أحدكم فليحتل أي فليتحول. إذن هذا الحديث صريح في مشروعية ماذا؟ الحوالة. وأما الإجماع فنقله غير واحد من العلماء، منهم الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتاب المغني، حيث قال رحمه الله الحوالة ثابتة بالسنة والإجماع، الحوالة ثابتة بالسنة والإجماع. إذن لا خلاف بين العلماء أن الحوالة مشروعة، والحوالة كما قلنا يعني تعريفها في الشرع هي نقل دين من ذمة إلى ذمة أخرى، نقل دين من ذمة إلى ذمة أخرى. المسألة الثانية ما هي أركان الحوالة، ما هي أركان الحوالة؟ قال ابن قدامة رحمه الله في المغني ولا بد فيها أي في الحوالة من محيل ومحتال ومحال عليه، ومحال عليه. إذن ابن قدامة رحمه الله في المغني يعني ذكر ثلاثة أركان للحوالة، ذكر ثلاثة أركان للحوالة. الركن الأول هو المحيل، هو المحيل. احنا نذكر مثال بالأسماء باش تفهموا. احنا قلنا زيد له دين على من يا جماعة؟ على عمر. زيد له دين على عمر، فأحال عمر في سداد هذا الدين، أحال زيدا على من؟ على خالد. إذن عندنا هنا ثلث أشخاص، عندنا ثلث أشخاص، زيد رهيسال العمر، زيد رهيسال العمر. يعني كي جاء وقت السداد قال له عمر، قال لزيد قال له روح عند خالد هو يعطيك الدين التعك، هو يعطيك الدين التعك. إذا الحوالة هنا عندنا فيها شحال؟ ثلث أركان. إذا عندنا عمر كيفاش نسموه يا جماعة؟ المحيل، يعني هو اللي حول، هو اللي حول. إذا هو محيل اسم فاعل، هو محيل، واضح؟ اسم فاعل هو المحيل. وزيد كيف يسمى يا جماعة؟ المحال، هو اسم المفعول، يعني هو المأمور بالتحول التنقل، يعني بدل ما يطلب الآن الدين هذا من عمر سيطلبه ماذا؟ من خالد. إذن عندنا المحيل وهو عمر، وعندنا المحال ويقال له أيضا المحتال، ولكن المحتال هنا مشي معناتها السارق يا جماعة، خطر عندنا في العامية تعنى المحتال يسموه سارق. المحتال هنا يعني المتحول، المحتال هنا بمعنى المتحول، واضح؟ إذن عندنا محيل ومحال أو محتال. وخالد الشخص الثالث يسمى ماذا؟ المحال عليه، المحال عليه. وبعض العلماء يزيد ركنا رابعا اللي هو الدين، نفس الدين كيفاش نسموه؟ قالوا الركن الرابع هو المحال به، المحال به هو الدين. يعني هذه العشر ملايين اللي زيد يسالها العمر، هذاك الدين يسمونه المحال به. إذن هذه هي أركان الحوالة، يعني بقيت يعني مسائل أخرى تتعلق بهذا الباب نتكلم عليها إن شاء الله تبارك وتعالى في درس قادم. إلى ذلكم الوقت والحين، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.